ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد، ما زلنا في شرح كتاب الزكاه من متن ابي شجاع، وتوقفنا عند فصل نصاب الذهب والفضة، انتهينا إلى قول المصنف ولا تجب في الحلي المباح زكاة. قال ولا تجب في الحلي المباح زكاة، وهذه مسألة زكاة الحلي هي مسألة فيها كلام في المذهب، وأيضا عند من المسائل التي اشتهرت والتي يعني اختلف فيها أقوال أهل العلم. بالنسبة للمذهب المعتمد في المذهب أنه لا زكاة في الحلي المباح. سنبين بأن هناك قولان في المذهب، القول القديم والقول الجديد، والمعتمد في المذهب والراجح الذي ندين الله عز وجل به خلاف هذا المعتمد كما سنبين. ولكن أولا نبين بأن الحلي ينقسم إلى حلي مباح أو حلي محرم، لأن المصنف قال ولا تجب في الحلي المباح زكاة، لأنه يريد أن يبين بأن هناك حلي مباح وحلي محرم. والمقصود بالحلي المحرم هو الحلي الذي يمتلكه الرجال، يعني رجل عنده مثلا سلسلة يرتدي سلسلة من الذهب أو أسورة أو خواتم من الذهب، فهذا الحلي يحرم على الرجال تحلى به، فهذا الحلي لا يكون استعماله حلالا. لذلك المذهب المعتمد بأن هذا الحلي الذي هو محرم استعماله، بمعنى وليس محلم اقتناءه، ممكن يقتني الذهب كذهب لكن المحرم هنا استعماله، المقصود هنا بالتحريم في الاستعمال، فهذا الذهب المحرم استعماله عليه زكاة في المذهب. أما الحلي الذي مباح اللي هو ترتديه النساء، وهذا المقصود بغرض الاستعمال أو الاستخدام، هذا الحلي مباح بمعنى أنه يحل للنساء أن تلبس الذهب وتستخدمه، فهذا هو الحلي المباح. الحلي المباح في المذهب لا زكاة عليه، وهو يرجع إلى قولين، قول في القديم وقول في الجديد. القول الأول أو قبل أن يعني نبدأ في شرح القولين، الشافعية قعدوا قاعدة في مسألة الذهب، قالوا بأن المصنعية أو الصنعة، يعني ليه اسمها المصنعية الآن في العرف، الصنعة تخرج الذهب من الكنز إلى الاستعمال، يعني بمعنى الذهب المسوق الذي فيه صنعة أو الذي فيه مصنعية يخرجه من الكنز إلى الاستعمال. يعني هو الأصل عندك في الكنز الذهب الخالص اللي هو سبائك مثلا تسميونها الآن، إذا حدث هناك صنعة في هذا الذهب، يعني حدث فيه شغل أو مصنعية، فكأن هذا المقصود منه أنه سيكون للاستعمال وليس للكنز. فقعدوا قاعدة قالوا إذا الذهب المصنوع أو الصنعة تخرجه من كونه كنزا إلى كونه استعمالا، فأي واحد اقتنى مثلا قطعة من الذهب فيها مصنعية وفيها شغل، فكأن هذا يريد بها الاستعمال، ولكن إذا أراد أن يكنس فإنه يشتري الذهب الخالص، لأن عادة المصنعية هذه يعني إذا عند البيع تخسر أو يعني يرفع ثمنها. فلذلك هذا كأنه يعني إلماح بأن من يقتني هذا الذهب الذي فيه مصنعية كأنه يريد به الاستعمال. والذهب عشان يخرج أصلا من الأبيار ما مش هيطلع سبائك، ولا بد أنه بتصنع. أيوة، تصنيع كسبائك أو قوالب هذا غير لما يكون فيه مصنعية شغل، يعني زي السلسله يكون فيها مصنعيه الاسوره الانسيال. بس في ناس بتعمل الجنيهات الذهب دي مثلا على شويه بتكون في حاجات زي كده. هذه ليست مصنعيه، لان هو الجنيه بيباع كجنيه تقريبا، يعني وزنه هو كانه الحاجه اللي بدا فيها تشكيل الحاجات المعتاده هو ده المصنعي. نعم، لو فيه صنعه هذه او مصنعيه هذا كانه، لان الهدف منه يكون استعماله. لذلك ان الجنيه الذهب في الغالب ما يستعمل، يعني هو مكنس الا اذا كان يوضع بقى يعني في سلسله او شيء برضه هيخش فيه اشتغال فيه أيضا. فهذه قاعدة قعدوها أولا قبل أن ندخل في الكلام. الكلام في على الذهب الحلي في القول القديم في المذهب قالوا هناك زكاة، الحلي في المذهب في القول القديم فيه زكاة، وأما القول الجديد قالوا لا زكاة، وهذا هو القول المعتمد في هذا المتن وفي المتون بأن الجديد عند الشافعية بأن الحلي ليس فيه زكاة. طيب ما هي أدلة القول القديم أو القول الأول وما هي أدلة القول الثاني؟ القول القديم أو الذي في المذهب الذي يقول بأن على الحلي المستعمل زكاة، استدلوا أولا بقول بالآيات أو قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقالوا هذا عموم، والذي يكنز الذهب والفضة أي عنده كنز من الذهب والفضة ولا ينفقها لا يؤدي صدقتها، فهذا توعده الله عز وجل بعذاب. فبين هذا بأن العموم في الآية لم تستثني ذهب حلي ولا مستعمل ولا غير مستعمل. فهذا القول الأول. القول الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة أو لا يؤدي حقها إلا صفحت له صفائح يوم القيامة فيكوى بها يوم القيامة، أو يكوى بها في رواية جنوبهم أو جباههم وظهورهم وجنوبهم أيضا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أيضا هذا الحديث عموم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، والصاحب هنا ليس مقصود بالرجل، رجل أو امرأة. قالوا عموم اللي عنده ذهب أو فضة ولا يؤدي صدقتها ينزل تحت هذا، سواء كان حليا أو غير حلي، مستعمل أو غير مستعمل. حديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بأنه دخلت عليه امرأة مع بنتها وعليها كما جاء في الرواية سورتان أو غليظتان أو مسكتان غليظتان، كانهم أساور غليظتان. فنظر لها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتؤدين زكاة هاتين؟ قالت: لا. قال: تريداني أو على البنت؟ قال: لا، تريد أن يسورها، وفي رواية يسورك، يعني على البنت أو على الأم، بسوار من ذهب يوم القيامة. فقالت: لا. فخلعت حتى المرأة، قالوا السورتين أو المسكتان من البنت، وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، أعطتهما للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أيضا وجه الدلالة فيه قال: لا، أتؤدين زكاة هذا؟ سألها عن وهذه مسكتان غليظتان للحلي، يعني كانت البنت لبسها كحلي، فقال فسألها النبي: أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت: لا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها عليها عقاب في الآخرة، فهذا يدل على أن الزكاة هنا فرض. هذا أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاها، قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن لي أوضاحا، فهل هذا إن لي أوضاحا أو كانت لي أوضاحا؟ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذا كنز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أديت زكاته فليس بكنز. والأوضاح دي للزينة، يعني ذهب يلبس للزينة. فهي سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كنز؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أديت زكاته فليس بكنز. ففهو المخالفة ما لم تؤدي زكاته فهو كنز. فبين ذلك بأن أيضا حتى حديث مسلم يبين أن ما تلبسه للزينة كان أيضا في ينزل تحت الكنز الذي هو في الآية الذي لابد أن يؤدى زكاته. في السنن أيضا عن عائشة رضي الله عنها كانت لها أيضا أوضاح من فضة أو فتخات من فضة تتزين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا عائشة؟ قال: أتزين لك به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أديت زكاته؟ قال: لا. قال: وحسبك من النار، من النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا أيضا الحلي التي كانت تستخدمه سيدة عائشة لابد فيه من الزكاة. هذه من الأدلة التي استدل بها أصحاب القول القديم أو في المذهب بأن الزكاة تكون في الحلي. أيضا استدلوا من الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: جاءته امرأة لها أيتام في حجرها أيتام، فقالت: عندي حلي عليه زكاة؟ قالت: نعم. قال: نعم. قال: هل يمكن أن أدفعه لأيتامي؟ قال: نعم. قال لها: نعم. أيضا فبين أن مذهب ابن مسعود بأنه كان يرى الزكاة في الحلي. أيضا ورد عن عائشة بسند وإن كان فيه كلام قال في الحلي زكاة، وهذا أيضا يوافق حديث الأول لعائشة، لأن ورد لعائشة أصحاب القول الجديد كما سنبين رواية أيضا ليس في الحلي زكاة، كأن لها رواية مع القديم ورواية مع الجديد، ولكن هذه الرواية مع القديم توافق الحديث الذي بيناه مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألها عن الأوضاح التي كانت معها. طيب هذا القول القديم. القول الجديد قالوا بأن لا زكاة في الحلي، واستدلوا بأن الأصل عدم الإلزام، يعني الأصل عدم الإلزام، وإلا أن يأتيك دليل يلزم به المرء على هذه الزكاة. واستدلوا أيضا بأثر عن جابر. وهنا الإشكالية، أثر عن جابر جاء مرفوعا ليس في الحلي زكاة، ثم جاء موقوفا أن في الحلي زكاة، بس خلوه معكم الآن. لكن هذا الحديث إن صح عن جابر اللي هو ليس في الحلي زكاة كان يكون فاصلا في النزاع، ولكن هذا كما سنرى فيه علل، يعني فيه علل ثلاث. ولكن لو كان هذا الحديث صحيحا لأصبح فاصلا في مسألة النزاع. ولكن هم استدلوا أصحاب هذا القول الجديد في المذهب بهذا القول، وأيضا استدلوا أن ابن عمر عندما سئل في الحلي زكاة قال لا زكاة فيه، وكان عند بناته حلي وكان لا يزكي عنه. وأيضا ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لبنات أخيها حلي وكانت لا تزكي عنه، فورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يزكون في الحلي. هذا أصحاب القول الجديد، وقلنا هذا المعتمد في المذهب. طيب أما أرادوا أن يردوا على القول القديم المعتمد أنه لا زكاة في الحلي، فردوا على القول القديم قالوا أن الآيات التي تكلمتم عنها عموميات، والعموم جاء مخصصا أو مخصوص في حديث جابر رضي الله عنه قال ليس في الحلي زكاة. ولو قلنا ده هم أولا هذا الرد على أصحاب القول الأول في مسألة العموم، وأيضا ردوا على مسألة حديث المرأة التي دخلت مع ابنتها التي كانت معها مسكتان غليظتان، قالوا أن هذا الحديث ليس فيه دليل لأنه فيه إشكالية. الإشكالية قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتؤدين زكاته، وكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بلغت النصاب وأنه والمسكتان في يديها، فأين هنا الدليل على أنها بلغت النصاب وأن هذه المسكتان أو هذه الأساور عليها زكاة؟ وهذا هنا الدليل ليس صريحا في وجوب الزكاة في الحلي، وقالوا لأن المسكتان لا تصل إلى النصاب، فردوا على أصحاب القول الثاني في العموميات بالتخصيص في حديث جابر وفيها في حديث هذه المرأة على كما ما بينا. حديث المرأة مش فاهم الرد له، يعني هي دلوقتي يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم لا فيه زكاة أديت الزكاة. هم قالوا إحنا متفقين لابد من بلوغ النصاب، فقالوا المسكتان لم يبلغ النصاب، يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصود به الزكاة. ما هو هنا يصرفها بقى خلاص، قال يبقى يحتمل. ما هو الآن هو يريد أن يبين بأن الحديث فيه إشكالية الآن. إن هو حضرتك سوى احتمل إلى إيه؟ يعني ما هو طالما قال إن هو الزكاة لازم موصوب بها الزكاة اللي هي الشرعية، يبقى بد إن في شيء آخر. إيه بقى؟ هم أرادوا أن يعني زي ما نقول إيه يبطلوا الاستدلال في هذه المسألة، فقالوا إن يعني إن الحديث دي فيها شبه وليست صريحة. وهنا نلقي عليكم شبهة إنه إذا كان قال تؤدين زكاته، يعني يريد أن يعلوا الحديث، يجعلوا فيه علة، قال لأن كيف ستؤدي زكاة وإلا إذا بلغت النصاب، وهو لم يسألها عن النصاب. هنرد على الحديث هذا من وجهين. الوجه الأول إن الصحابي بيّن قال مسكتان غليظتان، فغليظتان، فقال هذا يبين بأنه إن المسكتان هذه قد تكون من الوزن بما أنها قد بلغت النصاب، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه مسكتان غليظتان وعلم أن قد بلغت النصاب فسألها عن تأدية الزكاة. هذا وجه. أيضا الوجه الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تؤدين الزكاة ليس المقصود به أنه يتكلم عن المسكتان فقط، لكن يقول بأن إذا كانت عندها هذه المسكتان فأكيد عندها ذهب آخر، فهل تؤدين الزكاة هذا مع الذهب الآخر أم لا؟ يعني ليس يشترط بأن يكون معنى كلامه أنه يقصد أن المسكتان بلغت النصاب، ولكنه بمجموع الأحاديث نقول بأن مثلا لما قال لها أديت زكاة لا يقصد فقط المسكتان، ولكن يقصد منها لو كانت عندها هذه المسكتان في بنت فأكيد عندها ذهب آخر، فقال هل يعني بهل أديت زكاة الحلي هذا الذي عندك أم لا؟ وهذا أيضا الوجه يعني يصح أن احنا يحمل عليه، لأن الكلام صريح في المسألة فلا يشكل علينا. الرد على مسألة الآيات بأن الآيات هذه عموميات وخصص بحديث جابر، نقول لو حديث جابر فيه إشكاليات، فيه علة ثلاث، يعني حتى لا نستفيد في علة في الراوي الأول هو إبراهيم، أن قالوا فيه يعني تكلموا فيه نوع تضعيفي إبراهيم، هذا إبراهيم بن أيوب لما أذكر إبراهيم بن أيوب، نعم صحيح، قالوا هذا يعني يعني متكلم فيه. وأيضا علة أخرى بأن في راوي آخر وهو عافية بن أيوب وروى عن الليث، وعافية بن أيوب قالوا لا يصح روايته عن الليث، يعني في الحديث هذا أحد عافية بن أيوب روى عن الليث وقالوا أن عافية بن أيوب لا تصح روايته عن الليث، فهذه علة أخرى. والعلة الثالثة وهذه الإشكالية بأن جابر ورد عنه موقوفا عكس هذا الكلام، انه لا في الزكاه في الحلي زكاه, والموقوف السند فيه صحيح ليس فيه علل, وورد المرفوع هذا وفيه علل يناقض. فعند بعض المتقدمين, ودي مساله حديثيه لن نطيل, يعلون الموقوف بالمرفوع, المرفوع بالموقوف اذا صح يعني. يعني المرفوع الان فيه علل وعكس الموقوف, والموقوف اصح كمان. فاذا جاء موقوفا صحيحا والمرفوع فيه علل فيعلون هذا المرفوع بحديث الموقوف. فنقول يعني الحديث هذا ليس لكم فيه استدلال لانه من الضعف بمكان, فتظل الايات كما هي على عمومها, وتظل ادله القول القديم كما هو ليس فيه رد. طبعا هذا الكلام انا برد يعني او اصحاب القول القديم, لان هناك في المذهب من المحققين مثل مثلا السيوطي والخطابي قالوا هذا القول, يعني خالفوا المعتمد وقالوا بالقول القديم. الراجح بقى عشان لا نطيق خلاص احنا اثرنا اصاله, الراجح المعتمد هو في المذهب لا زكاة في الحلي, ولكن الراجح ان على القول القديم هو الارجح او هو الراجح, بان هناك ادله قويه, ادله قويه التي بيناها الان. فالراجح وان هناك زكاة في الحلي. انا طبعا كده انت مسافر خالص لما تتوضع. طب اللي عنده زوجته وعندها حلية تعالي بتقدر برضو؟ انا طول عمري عارف انهم فيش زكاة. لا خلاص بقى الله يبص. شوف ان المسألة انا احنا بنشرح علميا, وسألتني سأقول لك الحلية في زكاة لكن كثير. نعم عليكم السلام عليكم. تفضل سؤالين برضو بحيط لها في الصلاة. طب استنى بقى نخلص الزكاة. طب هم كان عندهم مشكلة. طب خلاص بعد الصلاة. طيب خلاص انتهى المسألة الحلي واضحه من الادله. طب المراه يبقى اشرحها ولا الراجل ده لما يصحى تاني. طب عشان هي طارت منه كلها. انا تحدان كان فاهم حاجه فيها دلوقتي. احنا ما كناش نعرف حاجه الموضوع ده. فدلوقتي هل يعني انتوا كنتوا واخدين بقول اللي هو ليس فيه زكاه؟ ده اللي انا اعرفه. طب خلاص ما انا بقول لا عارف ما لو كنت واخد بقول من ليس فيه زكاه يعني انت واخد بالقول مش متعرفش. لا انا كنت ما كنتش عارف ان امر فيه خلاف. انا طول عمري اعرف ان الحلي يعني انت واخد بقول اللي هو خلاص بقى اللي مضى مضى الان عليه. اردت ان تاخد بقول بان هو الحق ان هو فيه زكاه يبقى تزكي عن القادم. كانت الحاجات اللي فاتت دي معلش زكاه لان المساله دي خلافيه فلا نلزمك بالماضي. تمام خلاص انت كنت واخد قول كنت ظن ان هذا هو الراجح, ثم تبين لك بان هذا مرجوح والراجح خلافه. أردت حيطة تخرج لكن لا نلزمك به أنك أنت كنت متبع خلاص قول ولكن ظهر لك بأن هذا القول مرجوح والآن قول راجح فما تستقبله هو الذي تزكي عنه. شيخ مش هسألك سؤال برا هو عن كلا عدو الفضة صح؟ إيش؟ الذهب والفضة مع بعض الحلي الذهب والفضة؟ نعم. الماز؟ لا احنا قلنا في أول القدر أنت ما جيتش اللي فات أنت جيت في الأخير قلنا اللؤلؤ والألماز والماس والحاجات اللي أنت عاد تشتري فيها دي كلها خارجة من الزكاة. الزكاة في الذهب والفضة فقط. طب معلش هو ايه الفرق بين الحلي والمستعمل المشهور؟ يعني لا الذي حضرتك اتفرقت قلت ثلاث حاجات قلت مستعمل وغير مستعمل وحلي. لا ما قلتش ثلاثة انا قلت حلي انا قلت انا قلت ذهب محرم وذهب مباح. لا انت حضرتك ذكرتها في وسط الكلام. لما قلت ان المباح المقصود به اللي هو هنا الحلي هذا ليس فيه زكاة لانه مستعمل. ما هو حلي يعني ايه؟ بتتحلى به المرأة يعني تستعمله. في فرق بين الحلي والمستعمل؟ لا ما هو الحلي هو المستعمل غير المستعمل ده اللي هو لا انا اقصد المستعمل يعني يستخدم في الحلي مش ذهب اخر مستعمل كنز. فاهم قصدك. الحلي اللي هو يستخدم في الحلي مستعمل في الحلي انا لكن انا ما انت صححتني برضو. لا عشان نبقى منضبطين في مستعمل ذهب مستعمل هذا كنز هذا امر اخر. احنا بنتكلم في الحلي اللي هو يستخدم للحلي مثلا يستخدم للحلي ده اللي اقصده. طيب هذا اخر الكلام في مساله الحلي. في تبقى مساله في مساله الفرع عشان نختم به فصل زكاه الذهب والفضه. ان اذا كان عند على الراجع مش على الراجع المعتمد في المذهب لان لا زكاه في الحلي ففرع بعض التفريعات قالوا المراه عندها مثلا حلي وانكسر عندها اسوره او عندها غويشه او كذا وانكسرت فقالوا اذا كان هذا الانكسار لا يمكن ان تستعمل معه في حلي فصار كنزا فيؤدي عنه الزكاه تستقبل به حول الزكاه من تاريخ الانكسار تلف يعني لا يمكن ان يعني خلاص يستخدم في الحلي فاصبح هنا كنز فدخل في الزكاه. قالوا لكن اذا انكسر ويمكن ان يعني يعالج في الساقة أو كذا حتى ويكون في الحلي، فإن عالجه فظل كما هو، ولكن إن لم يعالجه وهو منتوي بأنه يستعمل أيضا يظل على ما هو على أنه هو حلي ولا يدرك في الكنز. يبقى ثلاث حالات، الحالة الأولى أنه هو يفسد يعني يتلف أو ينكسر، فإذا كان لا يصح مع انكساره يكون مستعملا فأصبح كنزا أو حليا يعني، فأصبح كنزا يؤدى عنه الزكاة. وأما إذا كان يمكن استخدامه مع انكساره فهذا يظل على هو حلي، وإذا يمكن استخدامه على بس ولكن لابد أن يعالج يعني يلحم أو شيء، وهو ما زال هو منتوي أنه سيستخدمه حلي أو تستخدمه حلي ولكن لم تعالجه فهو يظل على أنه حلي إلى أن حتى تعالجه أيضا. هذه هذا على الكلام بأن المعتمد في المذهب أنه لا زكاة في الحلي. خلاص احنا ماشيين على هذه المسألة. طبعا لابد يبلغ النصاب 85 جرام حتى يؤدى عنه زكاة، كما بينا ذهب خالص 24 جرام، يعني لو عندها 100 جرام عيار 12 كأنها عندها 50 جرام كده، لأن 12 نص 24، لو عندها 100 جرام عيار 18 راح منها الربع كان عندها 75، يبقى هي لا تزكي لسه. ما هو هذا الاستشكال اللي اشتكلوه، انت كنت نايم. ما هو احنا قلنا ان الرد عليه من وجهين، هعيدها لك بس كده كرامه لك يعني. مش فالوجه الاول قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم راى نامسكتان غليظتان كما جاء في الروايه غليظتان، فراى بانها قد بلغت النصاب فسالها، هذا وجه. وجه ثاني بان المساله لو لم يسالها تحديدا عن المسكتان فقط، ولكن لما راى عندها مسكتان غليظتان فكانه علم بانها عندها حلي فيسالها هل تؤدين زكاه هذا الحلي ام لا، يدخل فيها المسكتان غليظتان وليس المقصود فقط النصاب، لان هذا اللي استشكل به اصحاب القول الجديد على ان هي لم تبلغ النصاب ومع ذلك قال لا ادي الزكاه، فارادوا يصرفوا الكلام عن الزكاه لكن رددنا عليه. فبقى في مساله الذهب اجاره الذهب، يعني الواحد عنده أو امرأة عندها مثلا ربع كيلو ذهب بتأجره للأخوات في الأفراح وفي المناسبات يلبسونه، فهل الإجارة أولا هل تجوز الإجارة أم لا، ثانيا هل الإجارة هذه عليه ذهب هذا الذي يؤجر عليه زكاة حلية أم لا؟ القول الأول على مسألة إجارة الذهب في المذهب على قولين لن نستفيد، ولكن القول الأول المنع والقول الثاني الجواز، وهو الراجح أن الراجح بأن جواز الإجارة أن تؤجر الذهب بمقابل. طيب لو أجرته للاستعمال للحلي قالوا ليس عليه زكاة، لأن هي أصالة على المذهب، طبعا على المذهب خلاص رجحنا بأن الزكاة في الحلي مبدئيا، لكن على المذهب لأن المعتمد ليس هناك زكاة، قالت هي أصالة لا تزكي لأنها تستعمله في الحلي، فإن حتى أجرته لغيرها بغرض الاستعمال كحلي للتزين فهو لا يفرق عنه، القصد لم يتغير، هذا استخدام للحلي وهذا استخدام للحلي، فهو نفسه الذهب لا يزكى عنه. أما بقى إن جاءها مال وكان كثيرا ودخل النصاب هذا أمر آخر في زكاة الأموال. جيد. طيب إحنا في مسألة بس أنا أفتح فيها الآن عشان ندخل في الثمار، إذا تبقى معنا وقت وقررتم ندخل فيها زكاة الدين والمال المغصوب والمال الغائب أو مال الغائب وزكاة الدين، هي حقيقة مش موجودة في المتن ولكن إن أردتم نتكلم عنها فمس ليس الآن، يعني ننتهي الأول من نصاب الزروع والثمار، وإن كان معنا وقت وأردتم نستفيد فيه حتى لو مرة قادمة بس تذكروني زكاة الدين وزكاة المال الغائب، المال الغائب اللي هو قد يدخل في الشراكة أحيانا. طيب ننتقل لقول الفصل، قول المصنف ونصاب الزروع والثمار الراجح هو زكاة الحلي عليه زكاة، انا قلت زكاة حتى لو اجرته عليه زكاة برضه. لا خلاص ما هي اصلا حليه عليه زكاة حتى لو اجرته على الراجح هيبقى عليها زكاة حلي مش هتفر منه، لو وصل النصاب يبقى عليه زكاة. وهتقع في اشكاليه انك انت لو قلت بزكاة الحلي لن تاخد زكاة على المال، ده تابع يعني او اشكاليه ثانيه هتكون، بس انت دخلت لنا في تفريع الان لان هي اصاله الاصل في الشرع انه لا يعني يفرض عليه فرضين، الا اذا قلت بان زكاه الذهب للذهب والمال يدخل في المال وهذه تصح. يعني جعلت زكاة الذهب للذهب نفسه في النمو، والمال هذا دخل في جملة الأموال التي عنده. واضح؟ طيب. ونصاب الذروع والثمار 5 أوسق قدرها 1600 رطل بالبغدادي وفيما زاد فبحسابه. هذا نوع، وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر أو السيح العشر، وإن سقيت بدواليم أو غرب أو غرب نصف العشر. هذا نوع آخر من أنواع الأموال التي يكون فيها الزكاة، وهو زكاة الثمار والزروع. وزكاة الثمار والزروع ثابتة من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فمن الكتاب من قوله تعالى بعدما ذكر في سورة الأنعام المأكولات من الزيتون والرمان، قال وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وجه الدلالة في الآية دي فيها إشكال إيش؟ أولها تاني عشان شغلوا دماغكم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. أين وجه الدلالة من هذه الآية على وجوب زكاة الثمار والزروع؟ وأنفقوا في هذا الأمر الوجوب. جميل كده. من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض، ده معطوف عليه، فالمعطوف المعطوف عليه بيأخذ حكم المعطوف. طيب والاثنين أتي قبلهم أمر الأمر يفيد الوجوب. الأمر هنا ليس على الأمر هنا على الاستحق أنك أنت تنفق. هل في أين الدلالة على الزكاة؟ تنفق من طيبات الأرض. الأمر فين الوجوب؟ طب أنفق، طلع منها كيلو خلاص، فين الوجوب الزكاة فيها؟ لا، فين الدليل على وجوب الزكاة في الآية؟ نعم وفي إنفاق، أمر بالإنفاق، لكن أنفق من الأرض، لكن ليس فيه دلالة على أن هذا للزكاة. إنفاق عام، كان خرج منها جزء صغير وخلاص. وأنفقوا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا أمر أيضا صح، ولكن يقصد بينا إنفاق الصدقة. أنا أجد وجه الدلالة في الآية، هي محتاجة تدبر. إيه اشتغل شوية. هي صعبة بصراحة. طب كملوا الآية وخلاص، شوفوها كده طلعها منين في الآية. طب يعني مش هتأتي معكم. طب هو الله عز وجل قال ولا تيمموا الخبيثة تنفقون منه، في نهي عن هنا أنك تتيمم الخبيث وتنفق من هذا الخبيث. طب الإنفاق هنا إما سيكون زكاة أو صدقة، يعني لو صدقة المقصود بها ليست الفرض. إجماع أهل العلم أنك أنت إذا أخرجت صدقة من الخبيث تجزئ وتقبل، يعني عندك أموال أو عندك أشياء وخدت منها اللي تعبان شوية، أشياء تعبانة رديئة أو خدت كذا وتصدقت بها، فستقبل لأن هذه صدقة. فلما نهى الشارع قال ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه، يبقى هنا نهى عن شيء إيه؟ فرض. نهى عن فرض، لأنه لا يقبل، نهاك عنك تتيمم هذا الخبيث، يبقى هذا النهي يكون في الفرض. لو كان في الصدقة وليس في النافلة لقبله وأجمع العلم على هذا القبول. فعلمنا بأن هنا المقصود بهذه الإخراج هذا أو الإنفاق اللي أنت قلته في الأول هو إنفاق الزكاة. يعني هو عايزين نفرق هل إنفاق زكاة ولا إنفاق صدقة. فلما نهى عنك لا تأخذ الخبيث وتنفقه بيّن ذلك بأن المقصود في الإنفاق هذا إنفاق الزكاة. تدبرتوها؟ طب معلش واضحة؟ هو إنفاق الصدقة الخبيثة تقبل إزاي؟ أيوة يعني أنت يعني هقول لك عندك تمر جنيب وتمر مثلا رديء يعني جمع. الجنيب ده اللي هو الممتاز والجمع اللي هو بيجمع كده اللي هو بيتنطور بيسموه حتى جمع يعني بيلموه من تحت هذا رديء. اذا انت اخرجت عندك نخل وبعد ما خلصت رحت مجمع الجمع هذا ورحت متصدق بيه للناس هذا رديء يقبل ام لا يقبل؟ هيقبل لانه ما صدقه. صحيح هو ليس بالجيد هو الرديء ولكن سيقبل. هذا مثال. لكن في الزكاه لا يقبل، لابد من الاواسط كما تكلمنا حتى في الشاي في المواشي لو انت تذكرون. نعم. فهذا الدليل. احنا بس بنعنش زي ما بيقولوا كده عشان تفوق شويه. قول الايه الثالثه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، هذا عموم كما قلنا، والزروع والثمار بنا الاموال. يبقى هذا الثبوت من الكتاب من السنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه الى اليمن قال علمهم بان الله قد افترض عليهم صدقه في اموالهم الى اخر الحديث. وهذه من الاموال ايضا، صدقه في اموالهم وهذا من الاموال. وفي روايه اخرى لسيدنا معاذ ان النبي بين له ان ياخذ من اربع اصناف كما سياتي معنا في الزروع: الشعير والحنطه والزبيب والتمر. هذه في روايه اخرى. انت فلت منها، فلت منها، كانوا متربصين لك كلهم. الأدلة قلناها تخصيصا بقى من السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في مدونة خمسة أوسق صدقة. وفي رواية لمسلم: ليس في مدونة خمسة أوسق من حب أو تمر صدقة. تصريحا هذا من حب أو تمر صدقة. كل هذه الأدلة تدل من السنة قبلها من الكتاب. ونثلث بالإجماع، أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة فيما يملكه المرء من الثمار والحبوب، وإن اختلفوا في الحبوب كما سنبين، ولكن أجمعوا على وجوب الزكاة في الثمار والحبوب، لأن في خلاف بعدين ما هي الحبوب التي يؤخذ منها كما سنبين. أيضا هذا من النظر بأن حظ الفقير كما قلنا، أن الله عز وجل جعل الفقير حظ في مال الغني، والزروع والثمار من أموال الأغنياء التي لابد للفقير أن يكون له حظ، بل بالعكس من أهمها، لأن فيها مطعم، فيها الأكل، فيها الطعام الذي يحتاجه الفقير من الزروع ومن الثمار، فلابد أن يكون له أيضا نصيب مثله مثل باقي الأصناف. طيب هنا معنى ما هي الأصناف التي فيها الزكاة؟ طبعا أنا هنأصل في المذهب ولن أطيل في المذاهب الأخرى، لكن يعني عشان بس تبقى عندكم فكرة عشان لو حصل خلاف في القراءات. الأصناف التي يكون فيها الزكاة طبعا الذي يخرج من الأرض كثير، يعني يخرج منه تمر وذرة وحنطة، شعير، تفاح، موز، كل هذا يخرج. التمر مش على النخل يعني لو تعتبر الأصناف. احنا الآن هو ضم، عشان تبقى برضه فاهم، هو ضم هنا في الفصل الزروع والثمار. فالثمار اللي نقصد به هنا النخل والعنب، يعني التمر والزبيب، الكرم والنخل. يعني لما يكون الثمار عنده نوعين، اللي هو النخل اللي يخرج منه التمر، والعنب الذي يخرج منه الزبيب، أو الكرم اللي يخرج منه الزبيب. ضربت في حديث؟ ما هو نعم برد. ما احنا قلنا الان الحديث اللي قلناه الان دلوقتي: ليس في مدونة خمسة أوسق من حب او تمر. حب للزرع وتمر. وايضا روايات اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث خيبر عندما كان ارسل عبد الله بن رواحة ليخرس تمر خيبر حتى ياخذ منهم نصيب اهل المدينة ايضا. وبين يعني في حديث اخرى، بس هذا ليس في الحب او التمر صدقة في مدونة خمسة أوسق، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في التمر، وبين حتى في الزبيب كما سنبين. طيب المسألة هنا الآن: ما هي الأصناف التي يكون فيها الزكاة؟ لأنك عندك الزروع أنواع كثيرة، وأيضا الثمار أنواع كثيرة، لماذا سنخصص أو ماذا سنقتصر في الزروع؟ ما الضابط عندنا في الزروع وما الضابط في الثمار؟ أولا الضابط في مسألة الزروع والثمار في المذهب: كل مقتات مدخر فيه زكاة. كل مقتات الذي يصح أن يكون قوتا لأهل البلد حال الاختيار، عشان بس هتلاقي الزيادة دي كده موجودة، حال الاختيار بمعنى في وقت، لأن في الضرورة أنت هتاكل أي حاجة فأصبح قوت. عندك ضرورة هتاكل، يعني لو ما فيش غير المانجا هتبقى قوت. لذلك هم دايما يقولون المقتات حال الاختيار، يعني حال الاختيار يعني قوت أهل البلد في حال الاختيار، في عدم وجود الضرورة. ما هو القوت؟ يبقى مقتات يعني مثلا مثل الأرز، الشعير، اللي هو الخبز سيكون منه العيش والحنطة اللي هو يعني أنا أسف الحنطة والشعير بعضهم يعمل من الشعير أيضا والأرز مثلا الذرة في بعضهم أيضا يكون قوتا. يبقى أول شيء اشترطوا أن يكون قوتا يعني قوت لأهل البلد. هو ده في الزروع بس هو في الحب مش في الثمار. وهو هيأتي معنا كله لو جيت الضابط هيخرج معك بقى بقية الفواكه يعني فخليك معهم الدين هيمشي على كله زروع. ولذلك التمر هو قوت. التمر مثلا في بلاد كثيرة هو قوت. روح الجزيرة والدول اللي هي الخليج وغيره التمر أساس. حتى أنا مثلا قال بيت ليس فيه تمر أهله جياع فقالوا إذن التمر قوت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بيت ليس فيه تمر أهله جياع. فالأول الضابط أن يكون مقتات مقتات في حالة الاختيار جيد. العدس يدخل نعم العدس يدخل قوت أيضا. فلذلك اللي ليس بقوت خرج. المكرونه تعتبر المكرونه بتزرع. انا كنت دايما اسمعها نكته الان وقعت حقيقه معي. طيب بس هو مش مزرعات اصلا. ايوه قصدي حتى لو اصول مزروعه ده انا بتكلم لا احنا بنتكلم على الزرع. الزرع اللي يخرج من الارض ما هو هياخده امتى يوم حصاده يعني مش هناخد على اللي بيتصنع. ما احنا لسه هنبين متى تاخد الزكاه يوم في الحصاد. فلا بد ان يكون في زرع خارج من الارض يعني مش هناخد من العيش مثلا مخبز هنروح ناخد منه زكاه. احنا مش دعوه احنا لينا نعبل الحنطه والشعير والكلام من ده والقمح دي الزروع. احنا بنتكلم في الزروع لا. طيب يبقى اول شيء قلنا مقتات هدف المذهب. ثانيا مدخر يعني يصح ان يدخر. وهو مدخر دي معناه انه ييبس انه يكون يابسا. يصح انه ييبس. الادخار يعني يصح يعني هو ييبس فيدخر. الفول بيدخر العدس يدخر القمح يدخر بيبص مع التخزين يعني بالضبط. ما هو الادخار يعني انك تخزنه. الادخار ييبس ويدخر. فخرج هنا كل الفواكه لان الفواكه لا تدخر تتلف والخضروات خرجت. طيب هو في مده معينه للادخار ده ولا هو لا يصح معرفا ما فيش حد بيدخر في خضار. الادخار يعني ممكن تقعده سنه. انا دلوقتي مثلا الباكت حاطه في الثلاجه وكان لا نعم انا فاقص لكن ملناش دعوه بالثلاجه. لكن هل هو ييبس فيدخر؟ سيبك من العامل الخارجيه. احنا الضابط عندنا الان ده شرع بمعنى الاصل فيه ان هو ييبس ويصح انه ييبس. يعني لذلك حتى احنا سنبين بان التمر لا يعني لا يكال او يعني لا يقدر الا بعد ان ييبس. كذلك العنب عندما يكون زبيبا كما سنبين يعني بعد ان ييبس. فلذلك قالوا مقتات مدخر الشيء اللي يدخر. العدس يدخر الذره تدخر الفول يدخر الحنطة والشعير تدخر كل هذا مقتات ويدخر. فخرج خرج إيش؟ الفاكهة والخضروات والأشياء التي لا تدخر كلها. يبقى الضابط عندنا ما هي الزروع التي تخرج منها الفاكهة مقتات مدخر. الحنابلة وافقوا الملكية وافقونا عشان بس سريعا. الحنابلة هم بس يعني زحزحوا كده قالوا مكيل مدخر. فنظروا للحديث قالوا خمسة أوسق. فالنبي قال وسق فقالوا الوسق هذا كيل. فلا بد من هذا الكلام له معنى. فنقول لا مكيل ومدخر فجعلوا الكيل. وهذا مردود ان المقصود هنا ليس بعله. الوسق ليس بعله ولكنه فقط لتقريب الوزن والاشياء الاخرى. زودوا جعلوا مكيل ان يكال يعني ومدخر جيد. الاحناف طبعا يكال ده هو يوزن مثلا لا الوكال غير الكيل غير الوزن. الكيل فالكيله دي اللي يكون عندك زي زمان كده كان زمان اللبن بيقول اللي هو اللي هو يوكال اللي هو المكيال. طب ده يعني مثلا الحنابلة مثلا خرجوا ايه مثلا عن الشافعيين هم اتفقوا على مساله القوت والادخار ولكن جعلوه مكيل. لا كعملي مثلا يعني ايه مثلا هو شوف هو في الاخر هيتفقوا لان المكيل كله بيوكال ممكن يوزن او يوكال مش اي اصلا مدخر يوكال ان هو جاي بس فبيبقى ما هو المدخر خلاص متفقوا عليه كلهم الملكيه والحنابلة والشافعيه اتفقوا على ان يكون مدخر لابد. الملكيه الحنابله زادوا مساله الكيل. هم نظروا للحديث ارادوا يعني ارادوا يجمعوا قالوا احنا معاكم في القوت لكن هناخده كمان المكيل. وهو الان اصبح كله المكيل بيوزن فالمسألة يعني لن تجد خلاف فيها. طبعا الأحناف خلفوا المسألة كلها وجعلوا كل ما يخرج من الأرض، مش هنفسر عشان الأدلة، لكن هم قالوا واستدلوا بعض الأدلة. ابن تيمية خالف في المسألة دي، هو قال كل مدخر، اشترط الادخار فقط، فأدخل حتى يدخر وليس بقوت، فدخل بقى ايه الفستق واللوز وعين الجمل، مكسرات بقى اللي بيسموها حلويات ساعات او مكسرات دي كلها عندنا، هذه كله كده دخل لان هو يدخر، ولكنه معينه ليس بقوت. لكن هذا ده ترجيح ابن تيميه، ونقف عند كده في المساله. خلينا مع المذهب الان لان هو الاصح والراجح. نعم مقتات مدخر. طب معلش ايه دليل مقتات مدخر حتى يعني بلاش نفتح في الادله، بس على الاقل دليل مقتات مدخر. ما هو نظره لل الحديث التي معنا قال ان المقتات هذا لابد فيه يعني اللي هو ضروره قوام العيش كله، فقالوا الان ننظر ايه هي الاشياء اللي ممكن ان هي يعني يمكن ان الانسان لا يعيش الا بها. ما هي المساله كلها حظ الفقير اللي هو لابد ان الطعام الذي ياكله اللي هو يعيش به. فقالوا يبقى هو الان باين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نرجعها، انا اسف انت استشكلت عليا وانا سرحت وهجيبه لك تاني. هو الاصل كله هو روايه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ عندما قال ارسله الى اليمن، قال له ان ياخذ من الحنطه والشعير والزبيب والتمر، هذا الاصل اللي انت سالتني عنه. فنظر المذهب وغيره قالوا الان النبي قال الحنطه والشعير والزبيب والتمر، والاصل ان الشرع لا يفرق بين مختلفين بين متفقين ويفرق بين المختلفين. فقالوا إذن ننظر في الأربعة ما هو المتفق فيهم. قالوا الحنطة شعير تمر زبيب قوت، هو قوت، الزبيب كان قوتا والتمر قوتا والحنطة قوت والشعير قوت، وأيضا الأربعة يدخروا. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم بين والصحابة أنه كان لا يأخذ إلا التمر بعد أن ييبس، والعنب عندما يكون زبيبا في الأدلة كما سنبين. فقالوا إذن الأربعة هذولا هل هم؟ لذلك الظاهرية تعلقوا بهذا الحديث وجعلوا الزكاة في الأربعة فقط، طبعا كعادتهم في الظاهر يأخذوا ظاهر النصوص فجعلوا الزكاة في الأربعة فقط. ولكن المذاهب الملكية والشافعية كما بينا والحنابلة قالوا لا ننظر ما هي الجامع بين هذه الأصناف وهل يقاس عليها أم لا. فقالوا نقيس على الأربعة دي بأن كل ما كان قوتا وما كان يدخر، لأنه يصح أن يدخل تحت هذا الأربعة لأن الأصل في الشرع أنه لا يفرق بين المتمثلين، فهذا الأصل واضح. طيب جزاك الله خير انك اشكلت وكده، لازم تشكل عشان المساله تبقى واضحه. نعم لان هي يعني راحت مني انا. طيب يبقى هذه الاصناف التي بين فيها المذهب التي تؤخذ منها الزكاه، وبينا على المخالفين للمذهب من الحنابله ايضا وان كان هذا توسع ليس مطلوبا. طيب هذه الاصناف الأصناف المختلف فيها في المذهب، في بعض الأصناف اختلف فيها في المذهب، احنا سنأخذ منها مثالين فقط حتى لا نطيل. الزيتون والعسل، الزيتون والعسل اختلف فيه المذهب في زكاته. القديم الجمهور العلماء والقديم قالوا فيه زكاة، حتى أن هذا قول لأبو حنيفة، طبعا أبو حنيفة لأنه يأخذ العموم أصالة، لكن مالك وأحمد لهم قول في الزيتون أنه فيه زكاة، واستدلوا بالآية قول الله عز وجل والزيتون والرمانة متشابها وغير متشابه كل من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الشافعي له قول فيها في القديم، قال إن زيته يدخر، زيت الزيتون يدخر، فالزيت هو الذي فيه الزكاة، رجحها لمسألة الادخار. طيب هذا في القديم. كان الزيتون نفسه لا يدخر، الزيتون يدخر. طيب إشمعنى هو أتكلم على زيت وما أتكلمش على زيت؟ الزيتون الزيتون بينشف. ما انا عارف يتدخر. لا هو يفسد. يفسد. هو ياخد زيت، عشان كده الشافعي قال الزيت هو الذي فيه الادخار، يعني زيت الزيتون يدخر. هو الزيت ده يعتبر كانه جزء من الزيتون، ما هو لذلك هم اختلفوا فيه في المذهب. ما هو لذلك هو الاول في القديم قالوا زيت، الشافعي قال زيت يدخر فاذا فيه زكاه. انا بتكلم على بتكلم ده هيعتبر من ثمار وثمار الزروع. لا بس هو الشافعي قال في الزيت الزكاه يعني معايا بس الزيتون بيتاكل عند الشافعي و يستخلص منه الزيت وفي زيته العشر او نصف العشر يعني. هو ده هياخد حكم الاصل يعني لان هو من الزيت منه فرع منه. فقال الشافعي قال ان هذا هو اللي يدخر في القديم، هذا هو اللي يدخر، خدوها من الزيت لان يخرج منه ما يدخر. ده في القديم يعني كده مولانا ناخد من الكلام ده ان اي حاجه طلعت من الارض تفسد، بس لو دخلها مرحله ثانيه لا تفسد، ناخد مرحله ثانيه الزكاه. ما لذلك قلنا ده القديم، الجديد ليس فيه زكاه. هو خدها من هنا يعني. قول القديم الشافعي خد ان الزيت يستخلص من الزيتون، هو نفس هو زيت للزيتون يعني، هو نفس بس تحول من من من الزيتون اصبح زيت. زي مثلا النخل التمر لما كان بتسموه رطب ثم ييبس يكون ايه تمرا، والعنب ييبس ويكون زبيبا، فهو يتخذ من التمر ومن الزبيب بعد اليبس. فقال الزيتون يستخرج منه الزيت لانه بعد كده خلاص لو مستخرج منه زيت ملوش قيمه، الزيتون هيكون. فقالوا يكون الزكاه في الزيت ده في المذهب في القول القديم. القول الجديد ليس فيه زكاه. قالوا لماذا؟ لان ليس في هناك دليل. لو قسناه على مقتات ومدخر ليس على الضابط، هو ليس بقوت وهو نفسه لا يدخر، عشان يرد على اللي انت. فقالوا ايه هو ليس عندنا، لا ينزل تحت الحديث، يبقى ليس وليس هناك دليل، والاصل انك براءة الذمه الا ان ياتي دليل يشغل به المرء بالزكاه. فقالوا اذا الجديد ليس فيه زكاه، هو الراجح في المساله. ايضا احمد له روايه في المساله في الجديد، وافق فيها ايضا بان الزيتون ليس فيه زكاه لانه ايضا لا يدخر، ايضا ليس عليه يدخر. طيب غير زيتون العسل، العسل ايضا في خلاف في المذهب. كان القول القديم ان هناك زكاه في القليل والكثير، احتجوا باثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ارسل ساعي له او يعني او النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض الاقوام عندهم نحل بان يعشروا النحل، يعشروا النحل يعني ياخذوا عشر العسل من النحل. وهذا الاثر ليس صحيح، هذا الاثر ليس صحيح، فيه انقطاع. فهذا القول القديم. الجديد ليس فيه زكاه، وقد ورد عن عمر رضي الله عنه انه قال لا زكاه في العسل، وهذا هو المعتمد في المذهب انه ليس هناك زكاه في العسل، وان كان هذا الاثر فيه انقطاع ايضا. ولكن بقينا ان نرد على مساله مهمه، الايه التي استدلوا بها. قلت نايم ما ردتنيش في الايه، قلتك هتردني في الايه. الايه اللي استدلوا بها في مساله الزيتون لما قالوا ايوه تصح حبين معايا، ما حدش مش هم استدلوا بايه في الاول في القديم وقالوا والنخله والزرعه والزيتونه والرمان متشابها وغير متشابه، هم استدلوا بهذا صح. نقول اولا رد عليهم من وجهين، ان هذا الاستدلال ينتقد بدلاله الاقتران. اولا الزيتون مع الرمان، واحنا نتفق معكم بان الرمان ليس فيه زكاه واقترن بالزيتون، فدلاله الاقتران تقول بان الاثنين ليس فيهم زكاه، يعني ليس فيكم هذا الوجه. الوجه الثاني اللي برضه ممكن يشكل عليك دلاله الاقتران هذه، انها ليست بدليل صريح حقيقه، اصوليا دلاله الاقتران ضعيفه كما بينا. مش فاكر انتوا فاكرين ولا لا، ولكن حتى حد فاكر طب في الايه ايه فيهم دلاله الاقتران ان تدل على ضعيف؟ في ايه وفي المجال اللي احنا فيه ستنا هذا في دلاله الاقتران ان هي ضعيفه. قلت في آية وألف الأنعام وكله من الثمرية. أيوة إذا أصمر وآته حقه. أحسنت، كله من الثمرية هذا ليس أمرا بالأكل أكيد، على الاستحباب أو الإباحة أصلا يعني، وآته حقه وآته على الوجوب. طيب جيد. المسألة الثانية قالوا هذه الآية منسوخة، لأن الآية هذه نزلت في مكة والزكاة لم تفرض إلا في المدينة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرث المعاز الا عند المدينه، هو في المدينه، او انا اسف يعني فرض الزكاه كان بالمدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ في اخر ايامه، حتى قال العكله تراني بعد عامي هذا في اخر الايام، فارسل معاذ الى اليمن ليدعوهم. فقالوا اذا الايه هذه منسوخه بان نزلت قبل فرض الزكاه. هذا الرد على الاستدلال في القديم والراجح بعدم وجود الزكاه. طيب مش الايه دي اللي فيها تكملتها واوقات وحقها المحصول؟ طيب جيد، هم استدلوا لا ال ال ال ال ال يبقى جزء يعني في جزء من الايه منسوخ؟ لا مش دي اصل حضرتك ايه منسوخه، هو الزرع والنخله والزرعه والزيتونه مختلفا اكله. والزرعة والزي والزرعة النخلة والزرعة مختلفة إن كل هو زيتون لا. لا أنت لازم تراجع بقى. عندك امتحان أنت امتحنه في الألعاب والله ده بعيد بس مش مراجع امتحنه قريب أنت عشان هو بس فهذا الرد على مسألة الزرعة الراجح إنه ليس فيه زكاة. طب ما هو النصاب بين المصنف طبعا في مساله هنا احنا يعني ما توسعناش فيها في مساله القدراء 1600 رطل بالبغدادي ويعني في شرح الكفايه يعني توسع في مساله الرطل البغدادي وال والدمشقي ولكن هو عموما الوسق 60 صاع و 65 يبقى 300 صاع جيد والصاع 4 امداد يبقى 60 في 4 لو بالمد 240 صح كده؟ طيب والمد رطله تلت فهو لذلك وصله هنا 1600 رطل هو قال يعني في ال مش من الرطل هو كيلو لا الرطل مش كيلو الرطل كيلو تلت كيلو تلت يعني أكثر من كيلو كيلو وتلت سنة الرطل خلينا نراجعها عشان انا ساعات لما اكون انا واهم هو كيلو وثلث المد رطل وثلث انا اسف المد رطل وثلث الرطل كم كيلو بقى؟ لا يبقى الكيلو كم رطل بقى؟ بص الكيلو كم رطل؟ لو حد في الميه وفي التحويلات ممكن يجيبها كيلو بالرطل رطل اذا كان المد رطل وتلت لا ما بعرفش المد رطل وتلت عشان كده هو وصلهم ل 1600 رطل بالبغدادي اللي هو ده المعتمد يعني مش الدمشقي فانت هتلاقي عندك لا انت عندك هنا انا هذكرها لك دلوقتي لان هو المفترض عليه 300 ولا طب خلينا يعني احاول اتذكرها احيانا التي ناسي ال ال الفروقات لا مش مشكله طيب النصاب هنا بينه بأن خمسة أوسق كما قلنا وضربتها في 60 يبقى ديك بالصاع ثم في المد تصل إلى الرطل 1600 رطل ممكن تراجع على مسألة الوزن بالكيلو لأن الكيلو ده وزن وهنا ده كيل مش الوعد أنا أسأل بس نتكلم في الكيل ده كيل اللي هنا خمسة أوسق ده كيل مكيل يعني حاجة تكال أما أنت عايز تحولها الوزن الكيلو ده وزن كان نتكلم في النصاب صح نصاب صح النصاب الزروع والثمار خمسه اوسق خمسه اوسق يعني احسبها لو عايز بالرطل 1600 رطل ممكن وانا معاك كده افتكر لك الكيلو يتحولها كام معلش هي بتفرق في ايه ما بين الميزان والكيل هو في الاخر مش يعني احنا لما نيجي وحده القياس الكيل ده يكال والميزان ما عندك ميزان يوزن بس لكن هم طلعتين نفس يعني زمان كانوا في اللبن اللي هو بيعدوا الولاد كان بيبقى عنده مكيال كده في اللبن ما انا ده يوم مديك مكيالين وخلاص ده كيل او مثلا حتى كان في القمح والشعير ممكن في السوق يبقى عنده مكيال ويكل لك كيلتين ويديك ما يوزنش الكيل ثم هناك الوزن اللي هو بالميزان هو الاصل لذلك هو لا هو يعني حتى في كلام في النووي في المهذب في وقت في مكان قال بان الكيل تحديدا والوزن تقريبا ورجع قال لا ده الوزن تقريب تحديد والكيل تقريب والمسألة لا خلاف فيها يعني هو الحديث طبعا الوسق مقصود بكيل وده اللي جعل الحنابلة يقولون مكيل كما قلنا ولكن هي في النهاية خدتها بالكيل حولتها للوزن هي واحد في النصاب خلاص المهم انك تحول الكيل للوزن يعني حتى بس اللي انا عندي هنا مكتوب الوزن 647 كيلوغرام الايش؟ بقول الوزن وسق وزن ايوه بالظبط 600 بالظبط 147 كيلوغرام ايه ده الوسق؟ لا ده كله ده كله خمسة انا كنت عايز افتكر الرقم 607 بالضبط قول ليس في من دون خمس اوسق صدقه وهذا المقدار يساوي 50 كيلو مصريه وتساوي 4.6 دب، هو يساوي ايضا من الاناء ثلاثه تسعه بحوالي 647 كيلو جرام من القطر. احنا هنا عندنا ارداب في مصر، هناك عندهم في في في في, في العراق الكيل. لذلك حسن الله سلم منعت الشام أردبها ودينا، لا منعت مصر أردبها ومنعت الشام لا منعت العراق صاعها، لا منعت الشام صاعها ومنعت العراق مدها لو أنا مشكل علي الآن، ومنعت مصر أردبها تبين علامات الساعة سيكون. فهو عندنا هنا لذلك وقال بالأردب وككيل أردب. المهم أشاهد أن التحويلات هذه ترجعوها، يعني يجي المهم أن الصابع عندنا حدده الشارع من حديث صلى الله عليه وسلم ليس في مدونة خمسة أوسق. نعم معلش التحويلات تتغيرت أو حاجة؟ يعني التحويلات سبت؟ لا الدمشقي ليه تحويل والبغدادي والمصري بس. بس هل التحويلات دي موجودة في كتاب المنهج رجع لها تبقى مصطفى؟ يعني هو زي ما قال لك الرقم خلاص عندك، هاته 600 وكام؟ 647 كيلو. هذا الخمسة أوسق، اللي عنده اللي عدى 647 كيلو من كما سنبين كمان في الزروع أو في الثمار عليه زكاة. ولكن هنا قال في الثمار الأصل أن في الياب عندما تيبس، يعني ليس في الرطب ولكن في التمر، وفي العنب ليس في العنب ولكن في الزبيب. بعد ما تيبس لابد تنتظر حتى تيبس، يعني عندما يكون تمرا أو يكون زبيبا وتوزن أو تكيل. إلا في حالة واحدة قالوا بعضهم قال إذا لم يكن سيتذبذب أو يتتمر، يعني بمعنى الكمية قليلة ولن تستطيع أن تنتظر أنها تجف قد تتلف، وكذلك في العنب. فقالوا هنا تخرص بالخرص، يعني هناك خارص هو يقدرها يقول أن الكمية دي هي الوقت 200 كيلو أو 1000 كيلو، لما هتجف هتبقى 500، بس احنا مش هنقدر ننتظر لغايه ما تجف لانها ممكن تتلف لاسباب يعني في عند اهل الزراعه. فهو هنا الحاله دي لا تنتظر لانها تيبس، تخرصها وتستخرجها رطبا او عنبا. بمعنى فهمت ولا عيدها؟ عيدها. في بعض الكميات او بعض الانواع لن تستطيع ان تنتظر حتى تيبس تفسد. فالآن حظ الفقير لابد تاخد الزكاة منه، يعني هو الآن عنده رطب، إذا انتظرت الكمية الرطب دي قد تكون صغيرة أو مكانها معين أو نوع معين، إذا انتظرت أنها حتى تيبس تفسد. والأصل أنك تاخد عندما تيبس، كذلك بعض أنواع العنب لو يبست لا تكون زبيبا تفسد. فقال هتقدرها رطبا، يأتي الخارص ويقدر وهي رطب الآن مثلا 1000 كيلو، قال الألف كيلو رطب دي إذا يبست في العرف فوت تبقى كام؟ إذا 500 يبقى معلوش زكاة لانه 600 حاجة. اذا قال لا 700 يبقى عليها زكاة، والخرص هذا يتاخد على 700 مش على 1000، وهذه ده الخرص. لذلك جاء من حديث صلى الله عليه وسلم لما ارسل عبد الله بن رواحة ليخرص التمر عند في اهل خيبر او في يهود خيبر، فهذا الخرص هذا مهم، اللي هو المفروض الساعي بتاع الزكاة ده ما يأتي يكون معه الخرص اذا كان يعني فيه هناك خرص. فهذه الحالة الوحيدة اللي تأخذ منها اثناء وهي لم تجف، ولكن الأصل في الثمار لابد أن تأخذ منها بعد أن تكون تمرا أو زبيبا. في الزروع لابد أن تأخذ بعد الصافي، بعد أن تشيل القشرة، يعني بمعنى في بعض الزروع الحنطة والقمح أو الحنطة والشعير لابد يشيل القشرة منها، فتصفى من القشرة ثم توزن، لأنه بالقشرة ممكن يكون كتير فيبلغ النصاب وهو الحب اللي فيه ليس بلغة النصاب، فلابد بعد أن يصفى أو يعني ينظف من القشرة يوزن. اختلفوا في الفول، لأن قالوا الفول في قشرة داخلية وقشرة خارجية، هل القشرة الداخلية تأخذ معه أم لا؟ قالوا عليها في الذرة، قالوا قشرة الذرة تؤكل مع الذرة فبالتالي بتوزن معها هنا، فإذا كانت القشرة تبعا لي ويؤكل وتستخدم يبقى خلاص، لكن لو كانت القشرة هي لا تستخدم فلا بد أن أولا ينظف أو ينتظر بعد أن يصفى الزرع من القشرة ثم يوزن أو يكال حتى يرى هل وصل إلى النصاب أم لا. نعم. الحاجة الأولانية هو لما العنب بيجف وبتحول لزبيب ووزنه بيخف، دي فكرة؟ طبعاً بس بينزل والتمر بينزل بين المحسن ذلك. لما سألهم أيجف أيبس قالوا نعم، قالوا إذا لا على مسألة في البيوع لما يأتي وقتها. ونستنى حد ما يبس ده الحديث ولا عشان هو مكتب مدخر؟ لا ده الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بين بانه لما لان هو اصاله خلاص المقدار بتدخل دي فقط عشان نشوف الاصناف اللي تجوز فيها الزكاه. لكن انت الان بتاخد الزكاة هتوزن تبلغ من النصاب. لو هو رطب 1000 كيلو خدت منه على انه رطب وبعد اسبوعين بقى 500 كيلو يبقى الراجل انت اياك وكرام اموالهم. فانت مقوم بتاخد على بعد ان تيبس. وكذلك بالنسبه للحبوب هي مش بتيبس بس فيها قشره فلابد ان تنقيها من القشره ثم تازن. في حاجتين. نعم. الحاجه الاولانيه دلوقتي العنب ما بقاش قوت ولا الزبيب. العنب ما بقاش ايه؟ قوت ولا الزبيب. مين قال كده؟ احنا حضرتك قلت احنا هنا بنقتاته بنعتبره قوت. الزبيب هذا يصح قوتا. احنا بنعتبره قوت يعني. ما قالش ان انت ممكن ما بتاكلوش قوت لكن هو قوت. احنا بنتكلم على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هو بتوع اليمن بياكلوه والجزيره بياخدوه عادي وفي ناس هنا هو طبعا يعني انا قصدي ان ده هل شيء هل كلمه القوت بتختلف من زمان للمكان بتعتبر زمان اعتبار المكان ولا هتثبت على لا اذا علم ان هذا قوتا يعني يستخدم. انا بتكلم في الكلام ده. نعم. في بعض الدول كان واحد بيقول لك بيسافر اسيا حاجات احنا ده نعتبرها قوت. انا قصدي نعم اصلا مثلا فيجي يقول لك والله دي احنا ما بنفرقش عليها زكاه لان هي مش قوت. في حين لو عمل كده هيخرب عن الفقير خرابا نهائيا يعني. فهل القوت بيتغير لما اتكلم لا القوت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه بس ما ورد في الشرع يعني مولانا في بلد كده على حدود مثلا البرازيل عمال يقول لك قوت. ايه الفائده من كلمه مقتاد مدخر يعني احنا القاعده اللي خرجها من على ايوه يعني هو انت عايز تقول لي ان جوز الهند الناس بتاكل القوت بيقعدوا ياكلوا كل يوم جوز الهند زي الرز عندنا ولا الشعير؟ لا يعني زي بتوع اليمن مثلا عندهم الزبيب. طيب ما هو الزبيب ثابت ماشي انا قصدي لك هو ثابت عندنا الان الزبيب ثابت. لكن هو بيدعي الان لو رحت اندونيسيا مثلا ولا راح بيقول لك مش عارف فين دلوقتي قال لك جوز الهند هناك عندهم قوت. ضروري انا مثال فعلا كده يعني كانت ثمره غريبه كده مش متذكرها صراحه وكان فعلا ده قوت ده قوت يعني حاجه عندنا احنا ليست تماما. ايوه هل اذا قوت ومدخر يدخر يصح وعليه الضابط مقتات مدخر عشان كده وضعنا الضابط نلحقه خلاص. جوز الهند ما هو منجع وفاكهه ولا لا دلوقتي بقى قوت ومدخر اصل في هل لو تركت جوز الهند هتتدخر ولا لا؟ ماليش دعوه بياكلوها طول الليل والنهار. أيه. لازم قوت ومدخر عله مركبه واضحه يعني العلتين لابد يتحققوا المقتات ومدخر. اعتقد عندنا في مصر الابكه والرز والفول. الرز والفول والقمح طبعا والشعير والذره. الناس في ناس بقى الذره بتتعمل عيش كمان في بعض ما اعرفش في مصر يعني في بعض الاقاليم ممكن يكونوا يعني بيتعاملوا في عيش ذرة كمان يمكن تقريبا ولا عيش شعير يعني. ف بيتعمل اشياء منها. طيب هذه تكلمنا عن النصاب تكلمنا عن الانواع الحول ليس للزروع والثمار حول ولكن يعني هو بالضبط كده الاخراج هنا بس احنا سنبين ان في اشكاليه وقت الحصاد كما قال الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده ان يعني هو منوط بخروج الزرع بحصاد الزرع. طيب ولكن الاشكاليه لو كان هناك بعض الزروع تنتج اكثر من مره يعني الذره تحديدا الذره بيقول ان كل 4 شهور ممكن يبقى فيها زرعة. فهل هناك يعني حول للزرع؟ هي تظهر الصورة ازاي عشان تكون واضحة معاكم. واحد عنده مثلا حائط من الزرع مثلا في مكة وحائط في المدينة او حائط هنا في الصحراوي وحائط في البحري مثلا في الارض الطينة و نتيجة تغير الجو والأجواء هنا تثمر قبل هناك يعني الزرع مثلا اللي عنده في النيل اللي بيروح من النيل غير اللي بيروح في الصحراء هنا بيخرج قبل يعني مثلا القمح يخرج في شهر مثلا عشان انا مبقاش بس بيخرج في شهر كامل ولا انت زينا القمح بس يعني في اليومين اللي من دول تقريبا احنا في الصيف شهر اربعة. ايوه عم جزاك الله الحقنا كده الله يكرمك. نعم شهر اربعة ويقعد يخرج من اربعة لغايه ثمانية او لسبعة في ثلاث شهور بيخرجوا فيه صح؟ مش لا بيقعد شهرين ثلاثة بيخرج في بعض الاراضي شهر 3 وشهر 4 و5 بالضبط. ما هو شوف ما هو توصلت 3 4 5 6 فعنده حائط في بيطلع في 3 وحائط بيطلع في 6. هنا ظهرت اشكاليه هل يجمع الحائطان؟ يعني هنا عنده على كلامك هنا 500 هنا 300 كيلو وهنا 400 كيلو فالنصاب 600 حاجه و 47. طيب هنا خرج الاول وبعد شهرين خرج في الحائط الثاني فهل يجمع ام لا يجمع؟ المساله طبعا فيها اربع اوجه في المذهب. الوجه الاول نوع واحد يجمع. هو طبعا احنا بنتكلم على نوع واحد ما طبيعي احنا نوع واحد خلاص احنا عصلنا مساله الجنس والنوع عادي من قبل يعني الذره ما لهاش دعوه بالشعير ما لهاش دعوه بالحنطه كل واحد نوع بس في بقى حنطه حمراء وحنطه بيضاء ماشي يعني في انواع ذره كذا ذره كذا كل نوع يضم لكن احنا الان في مساله خلاص اتحد النوع في اربع اوجه. الوجه الاول انهم ينظروا لوقت الحصاد الذي يتفق في وقت الحصاد يجمع والذي لا يتفق في وقت الحصاد لا يجمع. متصورين الصوره اصلا عشان مساله النصاب مكان ومكان قالوا الوجه الاول ننظر لوقت الحصاد ما اتفق في وقت الحصاد يجمع وما اختلف في الحصاد لا يجمع بدا اول وجه. الوجه الثاني قالوا ننظر لبدو الصلاح بدو انتوا فاهمين بدو الصلاح يعني بدايه ظهور الثمره بدو الصلاح يعني صلاح الثمره سواء كان شجر او كان زرع. طب ايه هو بدو الصلاح؟ قالوا اما ان تصفر او تحمر او تزهو يعني بدايه البدو فليتفق في بدو الصلاح يعني هنا ابتدت الثمره تبان سواء بقى النخل ابتدى هنا يطلع او العنب هنا يطلع او حتى الحنطه او الشعير ابتدى يعني يحصل بدو صلاح للثمره فاتفق في بدو الصلاح يجمع. واما اذا هنا حصل بدو صلاح وبعديها بشهر حصل في الثاني لا يجمع. يبقى هم هنا نظروا الى ايه؟ بدو الصلاح اللي هم قالوا بان الزكاء اصاله في بدو الصلاح يعني لا يكون الزكاء الا بعد بدو الصلاح يعني بعد ظهور الثمره. ده الوجه الثاني. طيب الوجه الثالث قالوا ننظر لوقت الزرع مع وقت الحصاد يعني ما اتفق في وقت الزرع مع اتفق في وقت الحصاد هو الذي يجمع يعني نظروا الاثنين مع بعض يشوف زرعه بدايته امتى حصاده امتى وده اضعف الاقوال انه صعب انك تجد اصاله هذا المساله. طيب الوجه الرابع انا عارف انك متوا لكن خليها في الرابع قالوا ننظر الى حول قمري والشافعي قال الحول عنده اربع شهور يعني لو الزرع في الحائط الاولاني طلع في شهر واحد والثاني في اثنين او في ثلاثة او في اربعة يضم طلع في ستة او سبعة او ثمانية خرج عن اربع شهور هو رأى ان اربع شهور كأنه هو الحول الذي يمكن ان يضم اليه الزرع المختلف ده اسمه حول قمري هو بعده قال قمري اللي هو الهجري يعني لكن هما احنا الان ما عندناش حول قمري زي بقيه الانواع لان عندنا الحصاد. فالشافعي له قول بان اذا كان في خلال اربع شهور هذا هو اللي يجمع عليه. راي تاني هو بدوز طبعا اه اللي هو يعني اسم مثلا ايه الايش لا مش مجهزه بدو الصلاح حتى بدو يعني قاربت على الصلاح هي بتعرف منين التفاح مثلا يحمر يصفر حتى هو سئل النبي صلى الله عليه وسلم لانه في البيوع نهى عن البيع قبل بدو الصلاح نهى عن بيع الثمره قبل بدو الصلاح الا بشرط القطع كما سنبين انك تكون بتبيعها عشان هيقطعها وياخدها علف للبهائم لكن ما ينفعش تبيع الثمره قبل ما تظهر على بدو صلاح. ايه هو سئل حتى الصحابي قال تزهو تصفار او تحمار يعني بعض الثمار منها تصفر وبعضها تحمر وبعضها ان هي تبقى ذهبي مثلا فحسب نوع الزرع والثمار هذا هو المقصود بالبدو الصلاح، يعني ظهور صلاح الثمرة، ان الثمرة بدأت تظهر. واضح؟ طب معلش بقى، طب اذا كان هنا مش فاهم، انا عندي حائط وعندي حائط، واحد مثلا خلاص بيتم حظره والتاني في بدو الصلاح، فبقت بدور الاثنين على بعض. هو في وجه قالوا ننظر الى بدو الصلاح، اذا الاثنين بدو صلاحهم في وقت واحد يبقى نضمهم على بعض. طب ما ده كده زي الراي الاولاني، فالاول بيقول لا الاولاني قال في وقت الحصاد. طب ما تعمل كده، يبقى كده تعمل الحصاد. لا، ما هو الحصاد غير بدو الصلاح. الحصاد الثمرة خلاص انت تحصد الان، بدو الصلاح لسه هي بس بعد ان عقدت الثمرة، وبعد انعقادها ابتدت تظهر، بدأت الثمرة اصفرت اخضرت احمرت، هذا مقصود بدو، لسه ما فيش حصاد. ايوه، بس مثلا افترض مثلا هي مثلا هتحصد بعد شهر، فالاثنين هيتم حصدهم بعد شهر. لا، ما هي ممكن دي تقعد بدو صلاح شهر ودي تقعد 3 شهور، ما تتعرفش، ربنا بقى اراد ان دي ساعات في بعض الثمار يقعد، بدليل ان ما بياخدش الثمر في يوم واحد، بيحصل بدو صلاح ويقعد يعني ياخد من الثمره شهرين 3 من البستان بتاعه، في بعض في بدو بعديه بشويه، مش لازم كله. ما هو بدو صلاح يعني عندك 1000 شجره، لقيت مثلا 200 300 ظهر فيهم بدو صلاح، يبقى ابتدى الباقي ده لسه هيظهر بعدها بيوم، بيظهر شوية بعدها بيومين بعدها بأسبوع، لكن بدأ بدو الصلاح في البستان. فهم قالوا إذا وجدنا هنا بدو صلاح وهنا بدو صلاح اتفق يبقى نضمهم، ده وجه. والوجه الأول عند الحصاد، وقت الحصاد اتفق يضم. والرأي قالوا إذا معانا 4 شهور، خلال 4 شهور يضم. ورأي قلنا الاثنين وضع ضعفهم، ننظر لوقت الزرع مع وقت الحصاد، ان اتفق في الاثنين مع بعض يضم. الاوجه تقعيدا عشان ده بس ما نطلش في المساله، الوجه الاول ان هو اللي هو مع ان الوجه الرابع سنوين ان هو اوقع يعني، بس الوجه الاول لان الدليل معك، قول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده، فقال الحق يوم الحصاد، فقالوا اصحاب الوجه الاول هم الاقوى لان معهم الدليل. ولكن نتيجه اختلاف ان اذا حصل حصاد خلال مدة متقاربة، هنا الحظ للفقير حتى لا يظلم الفقير، قالوا يعني مثلا هنا في حصاد وبعدها بشهر هنا في حصاد، قالوا هذه المدة قريبة، فاحنا قلنا ارد بالدليل معاكم ان في حصاد وفي حصاد، بس ضممنا لانهم خلال المدة التي يقبل الاربع شهور دي قال فيها، هو جابها يبدو ان الشافعي بس انا مش متوسع فيها، جابها من الذرة، لان هو النبات الوحيد الزرع اللي هو يكرر كل 4 شهور هو الذرة ليس قبل، فقالوا كأن الأربعة هي دي أقل مدة ممكن يحصل فيها تقارب، بعد كده ممكن يحصل زرع عن الزرع، يعني هو ممكن يزرع في شهر 1 ويرجع يزرعها تاني في شهر 5، فده زرع جديد خلاص. فقال لذلك الأربع شهور هي اللي ممكن أن يتداخل فيها، يعتبر متداخل فيها أصحاب الحوائط، عندي حائط هنا وحائط هنا، كأنه زرع عام واحد، لأن هو نظر لإيه هو اللي ممكن يتكرر، مش هيقدر يتكرر بالأربع شهور. لذلك وجيه انك تقول ان انا ساجمع الانصبه خلال 4 شهور الذي يكون فيها الحصاد. طيب ماشي، ايه المشكله؟ مش اشكاليه عندنا، ممكن الزرع يتكرر. بس ليه مده؟ مش هيتكرر كده، هيتكرر بس ليه مده، مش هتلاقيه ابدا قبل 4 شهور وخلاص. هو لو تكرر اصبح زرع تاني، احنا خلافنا كله، انا عندي بستان هنا في القاهره او في اسكندريه او في الصحراء، وعندي بستان في البحري او في الصعيد وفي البحر، عندي في مكانين وفي اختلاف، هنا جابت لي 400 كيلو وهنا جابت لي 300 كيلو، لان هي النصاب على على على على على الزرع، ولا يشترط المكان، ودي بقى نقطه، دي نقطه مهمه، لا يشترط المكان. هنا انا عندي مثلا مزرعه هنا ومزرعه في حته ثانيه، لكن هنا شعير وهنا شعير، هنا قمح وهنا قمح، فما انا عندي قمح اجمع اذا كان حصاد واحد. طب فرق في الحصاد دي ممكن شهر او 2، هنا عندي 500 وبعد شهرين 500، لو قلت بان انا على الحصاد فقط بدون الجمع، يبقى هنا 500 فيش زكاه وهنا 500 فيش زكاه، الفقير هنا لم ياخد شيء. لكن قال ان لو كان هناك مقاربه في خلال الاربع شهور، يبقى يجمع هذا الحصاد على هذا الحصاد ويبلغ، اذا بلغ النصاب يستخرج منه الزكاه، وهذا راجع حتى ايه لا نطيل. طيب هو قال هنا المصنف وفيها إن سقيت بماء السماء العشر وإن سقيت بدواليب أو غرب أو غرب نصف العشر. كان هنا يبين ودي قاعدة أيضا في الزكاة. هو طفل ما ماشي ما يش أي كام لسه معنا لازم نخلص يعني مش هنسيبكم. لا لسه معنا احنا هنا وقتين أصلا لا في ناس هتضربك أصلا. طيب ف لا ضربك على حاجة تانية. الآن الأصل هنا في مسألة ودي تكلمنا عنها في الزكاة عندما تخف المؤونة يعني تثقل الزكاة أو تزداد الزكاة وعندما تزداد المؤونة تقل الزكاة. وهذه تظهر في المواشي. قلنا الماشية السائمة فيها زكاة والماشية المعلوفة التي تتكلف فيها المؤونة ليس فيها زكاة. كذلك هنا في الزروع يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وفيما يعني هنا الذي ليس فيه مؤونة أو السيح هذه اللي هو إيه النهر يسيح فيرتفع فيسيح على الأراضي ودي بتحصل زي السد كده ما كان موجود قبل السد إنه يرتفع ثم هذا كله مثله مثل السماء ليس فيه مؤونة. وأما ما كان بالنواضح أو بالمطور الموجود بعد دلوقتي أو باللي فيه يعني تكاليف فكان فيه مؤونة فكان فيه نصف العشر. هذا جريا على القاعدة اللي بيناها. نصف العشر هو واحد على خمسة؟ واحد على عشرين. واحد على عشرين. واحد على عشر العشر واحد على عشرين نصف العشر. فهذه كما بينا جاءت معنا هنا أيضا في الزروع. هنا في أحوال لو رجل عنده أرض سقيت مثلا بالسماء كلها أو مرة سقيت بالأرض يعني بالنواضح أنا آسف أو سقيت جزء بالسماء وجزء بالنواضح. التي سقيت بالسماء قول واحد عليه العشر التي سقيت بالنواضح قول واحد عليه نصف العشر. الإشكالية في اللي سقيت جزء بالسماء وجزء بالنواضح فيها وجهان في المذهب. الوجه الأول يأخذ بالحساب بمعنى لو سقيت مثلا خمسة أشهر بالسماء وشهر بالنواضح وكان المسألة ست شهور الزرعة ست شهور فيحسب الأول مثلا عندك طلعت 1200 كيلو مثلا 1500 تبقى سهل 1200 خلي 1200 كيلو الآن النصاب عندك أو مش النصاب الزرع حصاده طلع 1200 كيلو قمح فالآن دخلت في النصاب خلاص يعني عليك زكاة. ولكن خمس أشهر سقيت بالسماء وشهر بالنواضح على هذا الوجه تنسب تقول الألف ومتين على ست شهور أو على ست شهور بمائة بستة في ثلاثين خلينا نقول 1800 أحسن عشان تبقى الاسم سهل 1800 كيلو على 180 يوم يبقى اليوم بكام 10 صحيح؟ تضرب العشرة عندك خمس شهور بالسماء 150 يوم 10 في 150 ب 1500 سقيوا بالسماء من الوزن و 300 سقيوا بالنواضح تاخد ال 1500 تاخد منهم العشر تاخد ال 300 تاخد منهم نصف العشر وتجمعهم يبقى ده النصاب. بس طيب واضح؟ بس تناسب هو بيعمل ايه؟ جمع الست شهور دولت كام يوم؟ 180 يوم وانا عندي طلعت 1800 كيلو قسمت 1800 كيلو على 180 يوم طلع لي اليوم الواحد فيه كم كيلو 10 يبقى اليوم زرع بيطلع لي 10 كيلو. طب اشوف انا زرع انا كم يوم سقيت السماء 150 يوم 5 شهور في 3 يبقى الكميه اللي طلعتها 1500 دي ال 10 في 150 يوم ب 1500 سقوا من السماء وال 300 الباقيين سقوا من النواضح اخد على 1500 العشر واخد على 300 نصف العشر. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني رايح نفسه قال لك انظر للغالب اذا وجدت الغالب السماء يبقى خد على الغالب العشر وجدت الغالب النواضح خد على نصف العشر. ده المعتمد اللي رايحك المعتمد تاني ادق لكن المعتمد في المذهب الغالب. طيب في ادله مرجحه ولا ده كله لا ما هي هو هنا هينظر كله بالحق بمساله اياك والكرامه والحظ، لكن هو الان هو الغالب دي قاعده موجوده في الشرع انك الغالب هو له الحكم، يعني ان تنظر للغالب عموما غالب المساله، فهو دي قاعده ايضا في القاعده الفقهيه، ولكن الوجه الاول هو حسبها، هي قد يكون الحساب فيه مشقه احيانا لانه ممكن ما يقدرش يحسب، هي يعني اتزرعت، يعني هيقعد يحسب ازاي وصل السماء زرع قد ايه والنواضح قد ايه، افترض في مره في النص عمل نواضح ومره بقى تحتاج، لذلك هم خدوا الغالب على اساس انه يعني ايه ولكن هذا هو خلاص انت ما هي يبقى تقسم 3 في 3 مفيش غالب هنا، انت خرجتها كده خلاص لابد تاخد عدم الغالب يبقى تقسمها واضحه موجود. بس هي دي حاجه معلومه لاهل الزراعه بسوق اللي خايف تتكلم فيه، اللي هو فاهمين قوي اللي هو لا ده مثلا لا الله اعلم اهل الزراعه فاهمين حاجه، ده هم مش فاهمين عليهم ذكاء ولا لا، ده احنا مين اللي فاهم، ده احنا اللي قاعدين بنفهم، ده اذا كان احنا قاعدين هنا بنفهم مش قصدي الذكاء، لا قصدي ان هم فاهمين، يعني لا ده الارض دي مثلا حطت اشهر بميه ميه ربنا مثلا حطت اشهر احنا كنا بنعمل لها وكده، هم فاهمين الحوارات دي، هم حاجه سهله تتعرف بالنسبه لهم اهل الفن. هو حسب طبيعه الاراضي ممكن يكون في مثلا لك 3 شهور دي بتبقى مطر ما بنرويش، يقول لك مثلا شهر 1 2 3 الدنيا شتاء ما بنشغلش المطور، فيقول لك بدي يبتدي من شهر 4 نشغل المطور، حسب الاراضي يقدروا يعرفوا، لكن سهله، لكن الا بقى اذا في مناطق المساله فيها بتبقى يعني صعبه. سؤال ثاني معلش اتفضل. مثلا هو مثلا كان بيشوف مثلا مجرى نهري حاجه زي كده فتحصل دي تكاليف، يعني مثلا طبعا اي مؤونه هنا اصبحت نواضح خلاص، مثلا بشوف مجرى نهري مثلا بعد كده هو ضار هيجيب لي الميه بعد كده، فانا كده عملت تكاليف مثلا في مره، فمثلا في حول عملت تكاليف مثلا بس كانت كبيره سنه بشقه المجرى نهري، لو عارف شو بس ايه النيل مثلا او ميه مطر مثلا لو تنزل في منطقه مثلا معينه بدل ما تيجي مثلا في حته ثانيه تيجي على الارض عندي هنا في مؤونة، فدي تعتبر في التكاليف على طول مدة ولا في الموسم بس او في لا دي نواضح على طول مدة، لا مش على طول، لو بعدين خلاص اصبح هناك مجرى وبتسقى كده بدون انا اللي عامله فيه، يعني انا اللي عامله فكلفته ما هي في النواضح في المرة اللي انت عملت فيها بقى اصبحت نواضح على في الحبل بس بعد كده انت ما عملتش حاجة خلاص هنا اصبحت ايش الماء يسيل بقى السيح او السيحه يعني طبعا من النواضح في الحول الواحد بس لو انا كلفت فيه طب بالضبط. طيب في يعني فرع ممكن نتكلمه لا اتفضل، انا كان واحد صديقي بيتكلم ان هو بيزرع قمح وبياخدوا مش عارف شوالين او مش عارف كفا، هو بعرفش هم بيجيزوها ازاي في البيت عندهم، هل ده يعتبر بيخرجوا عايز زكاة ولا يطرحوا ده الاول قبل يخرجوا؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها ياخد البيت، كله طبعا الكميه وبعد كده هو هيك هو يقتدي بيه هو نفسه، لا لو بدي يبود الاول يعني يوزن الحصاد المفروض قبل ما بيجي ويطلع النصاب، يعني هو طلع نصاب الاول قبل ما وقت الحصاد، طبعا وقت الحصاد يعني مفترض ان اصلا لو في ساعي ياخد الزكاه ياتي في وقت الحصاد كما كان كان يعني بيحصد بيجني في البيت وهو مثلا خلص المكنه مثلا في القمح مثلا خلصت عملت كذا قبل ما يشيل من عند المكنه يعرف نزل كذا وده بتاع الزكاه بيطلع على ما يدخلوش البيت اصلا عندهم يخرج يعني هو بيعرف وهو في الارض بتاعته يعني بعد ما المكنه بتخلص بيعرف هو دلوقتي حصل كام قد ايه بيعرف في الارض هو المكنه دي بتاخد الزرع وتطلعه لك قمح في شويله بيعرف ان الشويله ده مثلا تقديره كام يبقى يحسب كل ما عنده كذا فمثلا عشرهم كذا ونطلع على ال يعني شويه العشر فبيدخلوش البيت ما هو المفترض ان الزكاه دي حق الفقير تخرج وقت الحصاد من دايما تخدمها دي ذمتك دي الذمه. طيب فاكر مثلا عملت زكاه المال مثلا اللي انت بتاخده اصلا وبتاخده لا ما هو ده استخدامك، ما هو هنا يخالف المساله. انت انت المال اللي بتستلمه يعني مقابل راتب او تجاره انت بتاكل، لما يتبقى بعد الحول ويكون بلغ النصاب هو اللي بتزكي عنه. اما الزرع يختلف، الزرع ما فيهوش فيه حول، الزرع الحق وقته حقه يوم حصاده. يعني انت يوم الحصاد هذا اللي خرج من الزرع هو ده اللي عليه فيه النصاب، بتشوفه وياخذ حق الفقير فيه. تاكل بقى زي ما تاكل بعد كده، ما هو الباقي ليك، ما تاكل زي ما انت عايز، بس خد حق الفقير اولا. انت مثلا واحد عنده ما شاء الله عيله 30 40 واحد عايشين عشان ياكلوا، يبقى والفقير ما ياكلش، ده حق الفقير. ان المساله انت بتزكى عن المال كانه بالضبط النصاب اللي بلغ في المال اللي انت باقي عندك بعد ما اكلت، في المال العادي اللي هو اكلت وشربت وعملت كل بقى عندك بعد كده مال وعدى النصاب بيطلع عنه زكاه بعد الحول. هو عند حوله هو نفسه، بس هو حوله حصاده، فاللي يخرج تحسب زكاته. المساله التي معنا الان، حصل خلاف بين الساعي وبين صاحب الارض. جه الساعي ياخد الزكاه، قال له انا عرفت ان النهارده البحيره نزلت، كانت بتنزل مطر السنه دي شتت تمام، والارض دي كلها جايه من مطر السماء. قال له اه شتت، بس بعد ما الثمر كان طلع، فالثمر ده طالع بالنواضح مش طالع بميه السماء، فحصل خلاف بين الساعي وبين رب المال. هو اللي حصل خلاف. فالان هنا المساله معنا، من الذي يسمع له؟ حد عنده كلام فيها؟ طيب هي لا تأصيل عموما، لان الصوره واضحه. طيب واضحه الايام دي زي الفل. طيب ما انا كل يوم احنا عندنا قول رب المال. لماذا؟ هو اللي عين الزرع. ده كلام، ده انش، احنا عايزين بدليل قول المال. يعني ايه عين الزرع؟ يعني هو ممكن يكذب. ايه المشكله؟ هو ساعه جميل وساعه ممكن يكذب، يبقى الفصل فين؟ الفصل في الشرع. ها ايوه، الله عز وجل يقول واتوا انتم اللي هو صاحب راس المال حقه يوم الحصاد. فهو اللي هو الذي يقول، هو الذي يأتي بالبيوقع. لا انت بقى دي فلسفة. وانا فلسفة. دي فلسفة. قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية ناس. وكل واحد يتكلم كلام. المثبت مقدم على النفي. بتبعد لك بتفتح لهم. بين على من ادعى واليمين على من أنكر. من المدعي هنا؟ الساعي. الساعي هو الذي يدعي بأن الزرع هذا من السماء، فلا بد يأتي ببينة. يجيب لا البينة، يأتي بأصحاب الأراضي التي حاولوا في المنطقة شهود. أنتوا زرعتوا السماء نزلت وأنت نزلت، وأنا جيت وثبت في الوقت الفلاني كان معايا شهود كذا هذه بينات، إن يكون عنده بينة من من من من, من آخرين يشهدوا بأن مثلا هذا العام إن حصل كذا وكذا، فلا بد يأتي ببينة. إن هو المدعي الآن، يبقى الآن الساعي هو المدعي، وصاحب رأس المال أو صاحب رب المال أو رب الزرع هو اللي عنده الأصل، هو الذي معه البينة، فهو البينة على من ادعي واليمين على من أنكر. فإن حلف، إذا ليس معه بينة المدعي وحلف صاحب الزرع ليس معه، يبقى الكلام القول هنا قول صاحب الزرع وليس قول الساعي. واضح؟ طيب بلاش ندخل في دروس صلاح، ناخد اخر مساله. طيب المساله ممكن نختم بيها، رجل بعد ما اخرج الزكاه، يعني خلص الزكاه وحصاد وكان عنده خرج نصيب الفقراء، وتبقى عنده مثلا نصيبه، عنده مثلا 1000 كيلو قمح او تمر، ثم دار عام عليه وجاء الزرع القادم وعنده 800 كيلو من هذا التمر بيخزن، الراجل قاعد ياكل في بيته او في الشعير، فهل هذا الزرع الذي موجود عنده من العام السابق هل عليه زكاة ام لا؟ اهل المجلس طلع زكاته، وبقى عنده 800 كيلو باقيين، جه العام اللي بعد كده وعليه زكاه. وقته حقها يوم حصاده، فانا حاول عندي هنا وقت الحصاد بس. يخرج من الزكاه اللي الزرع اللي جاي، يخرج من الدبل. يا راجل طيب، هو الراجل اصلها لك، هو تكلم صح، هو النهارده هو صحي معنا في الاخر، قال لك واتوا حقه يوم حصاده، يبقى الان هو اتى الحق خلاص في الحصاد والحصاد خلص. فدي اولا بالايه، ان الاول ان انت خلاص اتيت الحق يوم الحصاد والحصاد انتهى، كل ما ياتي حصاد تطلع، مش كل ما ياتي عام تستخرج، بخلاف ليش. وامر تاني اصولي، لو انت بقى بتراجع الاصول، لا هو اتوا حقهم حصادوا، ده ايه ده في الـ في الـ في الاحكام، يعني ده فعل ايه؟ امر صح. طيب اصوليا في المساله دي فيها رد، يعني انت جبت الدليل كويس، في بقى رد اصولي. لا ايش الامر هنا؟ ايوه لا مش دي بقى، لف شويه حواليها كده دينا ايه، امر زمان مرتبط بالوقت. طب يعني ايه مساله خدناها كده، خدناها كده مساله كده ليها عنوان كده، هو امر كويس مش فوريه وتكرار. وقعت انا فيها على حد لا اطلع. ايوه ايوه على التكرار الامر خلاص، ما انا وقعت فيها. الامر لا يفيد التكرار الا بدليل، لا لا يفيد التكرار الا بدليل، فليس هناك دليل على تكرار ان يخرج الزكاه، والايه تعضد ذلك بان وقت حقه يوم حصاده. تبقى شيء في مساله، لو في وقف، يعني في هناك غله موقوفه، ودي ذكرها صاحب الكفايه عشان مبينها، غله قريه او ثمار او زرع اوقفوه على مشاع على ناس، فقالوا نفرق اذا كان موقوف على غير معينين او موقوف على معينين. لو موقوف على غير معينين يعني مشاع، يعني لطلبه العلم في هذه القريه، او مثلا لفقراء هذه القريه او لمكان غير معينين، قالوا هنا ليس هناك مالك لهذا الثمر او الزرع فليس عليه زكاه، لانه ليس هناك مالك لهذا فليس عليه زكاه، موقوف هذا لله عز وجل. هذا قول واحد. الحالة الثانية قالوا إذا أوقف على معينين، يعني مجموعة، قال الأسماء الناس دي موقوف عليهم هذا الزرع. هنا اختلفوا في وجه بأن ما دام هناك معينين وهم كأن هذه ملكية لهم فيستخرج منها زكاة، والوجه الثاني والصحيح بأن حتى وإن كانوا معينين فهذه الملكية ليست تامة، هي ليست ملكية تامة لهم، وأصل في الزكاة قلنا تمام الملك من ضمن الشروط اللي تكلمنا عنها، فايضا ليس عليه زكاه. مش تعتبر الدوله هي الملك؟ لا لا، ده وقف، واحد اوقف، يعني مثلا هو اوقف التزم الدوله لطلبه العلم مثلا، هو طلبه العلم مثلا ليس مش طلبه فقط، لو طلبه العلم خلاص بالاتفاق، لو مشاع مش معروفين مين، يبقى ما فيش حد يملك. اما لو عين العشرين دولت او العشرة دولت هم اللي ياخدوا الوقف بتاع الثمر مثلا، هو مثلا ليس فقراء. الوجه الاول قالوا مش مشكلة فقير، هو وقف لهم، هم قالوا الآن المسألة ترجع للملكية أصلها، هل أنت تملك هذا الزرع عشان تستخرج عنه زكاة ولا لا؟ فلك الوقف ده كده يعتبر ملك؟ ده ملك لله، ليس ملك لبشر، لذلك أحكام الوقف طبعاً كانت تأتي معنا، لكن الوقف هذا ليس ملك لأحد، لذلك الناس اللي مش فاهمان المسجد مثلاً هذا وقف لله خلاص، ليس ملك لأحد، ليس لأحد أن يتصرف فيه بعدما أوقف لله عز وجل، يعني حتى من أوقفه لا يصير يرجع إليه تاني في ملكه، هو خلاص لو خرج منه وقف لله فأصبح أحكام الوقف ليس ملكا لأحد. لكن أنت ما بتزكيش عن الأشياء اللي جوه دي، ممكن تلاقي هنا شوية حاجات قد كده لا تزكى عنه، خلاص هي وقف لله عز وجل. فالآن هو نفسه، بس هم اختلفوا فقط في هل هم لهم الملكية على هذا الزرع أم لا. فلو قلت بتمام الملكية خرجت، والصحيح ان الملكيه ناقصه، هم لهم ملك بياخدوا الزرع لكن الملكيه ناقصه، لازم ملكيه تامه، ما يقدروش يتصرفوا، يعني ما يقدروش يقولوا ان الزرع ده لا احنا هنديه لده وده ومش هنديه لده، او ما تدينيش انت يعني تبرع بعدين امر اخر، لكن او انك انت ده توزع عليك لا، هم لا، ست لهم ملكيه كامله على الملكيه ناقصه، ومن شروط وجوب الزكاه الملكيه التامه. طيب انا اسف، ضعف الملك هذا اخر الكلام في النصاب. طبعا كده خارج من الارض، طبعا مسكه كمعايده الدكتور جاب الجليه برضه العشر. اتفضل. خرج ده. انا خلاص الفصل اللي عنده اسئله خلاص استاذ على ربع ايش انتوا عايزين تكملوا تاني استاذ انا بعد مش عارف ايش استاذ لك بس سؤال طيب حد امين بيسال سؤال طيب دلوقتي هو بيقول انا عندي مشكله بتصل لك المحل انا عندي مخازن فيها كتب الكتب دي عشان تقدر تقدر بملايين وفي نفس الوقت الكتب دي قديمه مثلا وجرائد ومجلات وحاجات كده قديمه بيقول مثلا دي مكتوب عليها سعر مثلا دي بملايين بس انا لو طلعتها دلوقتي دي لو طلعت دلوقتي ثمنها غالي لكن في وقتها هي مكتوب دي سعرها ملايين يعني مكتوب عليها سعر السوق سعر تمام بقول ان الكتب دي انا اقدرها ازاي يعني في حاجات انا ما اعرفش اقدرها اصلا في حاجات ما يعني أولا دي عروض تجارة فهو لابد أن يقيمها دي بضاعة ما نرجع بالسعر اللي مكتوب عليها من 20-30 سنة سعرها الآن كام لو الكتاب ده بعد 10 قروش من 30 سنة وهو يساوي الآن 2 جنيه لابد أنه يعني أنه يكون ب 2 جنيه يقيمه رجع بيبيعه كام قيمة الكتاب ده كام قيمة البضاعة لا هو في حاجات عارفها في حاجات مش عارفها هو اخبر انه يقدر يقيمها يشوف خبير يقيمها له لان دي عروض تجاره الان هو اذا كانت الكتب دي بضاعه عنده عشان تباع الا زي لو حاجه هلكت خلاص ملهاش لها قيمه يعني هي مش تجاره وموجوده عنده في المخزن كده خلاص في اللي هيخرج منه عروض تجاره يبقى اعتبره تلف تمام يعني هو ليس له قيمه اذا كان هيبيعه ورق يبقى يبيعه ورق بقى وخلاص ولا يبيعه اي شيء لكن ما كان في بضاعه يقيم بتقييم العروض التجاره واضح بنرجع بالسعر اللي عليها بسعر الان ان هو اصل في الزكاه نماء وهذا مال نامي اشتريت بضاعه ب 1000 جنيه بعد 6 سنين او بعد سنتين بقت ب 3000 جنيه او بعد 6 اشهر ما انت ده الاصل في المساله اللي بتشتري عشان تبيع كتب من ايام الستينات والخمسينات خلاص اذا كتب ليس لها قيمه يبقى خلاص الان خرجت لكن لو لها قيمه تقيم بالقيمه دي لها قيمه في حاجه ملهاش قيمه خلاص انا ضابط عندك في المساله ليه مثلا يقيم كل القصه دي ويطلع سبحانك اللهم الحمد لله استغفرك واتوب اليك تفضل اقول زكاه المعادن والركاز جايه جايه بعدين هي على طول عروض التجاره وان شاء الله المره الجايه هتكون وما استخرج من المعادن غير يعني الركاز كمان الركاز الخمس الركاز فيه الخمس البترول ركاز والله لا انا ماليش دعوه الشركات كشركات ده امر لا لا احنا بنتكلم الان واحد استخرج هو عنده ملكه انتوا موضوعكم موضوع تاني انتوا بتستخرجوا وتطلعوا ليكم نسبه وفي مصاريف في الاخر عروض تجاره وهتشوفوا في الاخر صاحب البترول ده هو اللي بيخرج مين دي صاحب البترول لو صاحب لو الدوله تخرج الدوله ولا ملك مثلا واحد صاحب الارض لو صاحب الارض اللي لازم يخرج ما في ناس عندهم لا لا في ناس في اراضيهم في معادن ركاز دي تعرفوا عندها ايش ترجع على الدوله لا لو في ارضه ما حدش طيب ما اللي ثابت واقف دي ما تعتبر الدوله هي اللي بتتحكم فيها ما في اراضي مثلا عندنا مثلا واقفه مثلا الدوله هي بتتحكم فيها ركاز لان ليه شروط الركاز عند اهل العلم هو الذي دفن في الجاهليه كمان يعني مش دفن في وقت الاسلام يعني دفن او لو استخرج من وقت الجاهليه هذا هو الركاز اما اللي بعد الاسلام ده حق البيت المال المسلمين فالركاز شيء انت بتتكلم عليه دلوقتي الوقف ولا على الركاز تمام الوقف خلاص الوقف ده امر تاني عايز ايه بقى في الوقف اللي هو ليه لم يلحق بالدوله والدوله هي اللي بتخرج الزكاه بتاعتها الوقف يلحق لو كان في هيئه يعني مثلا عندي مثلا الدوله بتعمل عندها اراضي بتعمل عليها دي وقف تعتبر وقف بس بقى الاعمال دي ما هو ريع الوقف هذا انت اوقفته لله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل عمر جاء يستشكي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يريد تعزير العباس خالد بن الوليد والثالث نسيت اسمه حقيقه لا اتذكره انه لم يخرج زكاته أرسلوا إليه ولم يخرجوا فقال العباس اخذنا منه استلفنا منه عامين, يعني ما بين انه خدنا زكاه من العباس عامين مقدمين. وقال خالد انكم تظلمون خالد. خالد اوقف فرسه وسيوفه واشياءه لله عز وجل للحرب, يعني دمتنا الحديث. فاستثني ايضا خالد بانه اوقف اشياءه لله عز وجل. والثالث انا لا اتذكره, كان ممكن اتذكر الحي. انا عايز الشاهد خالد رضي الله عنه انه اوقف, فالان هو اوقف ما عنده لله, فخلاص هي يزكي, يعني هي بقت لله اصلا كلها. وهي تروح لمين؟ لمنافع. هو اللي بيوقف لناس, فهو اعطى خلاص للناس. المساله عندك بقى حتى لو في هيئه للوقف كما موجود الان اوقاف, الاوقاف دي المفروض ان المال ده مش ملكهم, مش ملك لاحد. ما قلت لك ما اصل الزكاه ايه؟ الملك. لذلك هي الدوله ما عندهاش فلوس, هو اللي عنده فلوس الناس. لذلك الدوله هي وظيفتها تجمع الفلوس من الناس, تجمع الزكوات. الولي الامر يرسل الساعي لياخذ الاموال ويضعها بيت المال المسلمين ويصرفها. اما ما ياتي للدوله بقى من غنائم, من ايرادات, من اشياء, الاصل انها توزع للعموم الناس الصدقات, وتأتي توزع. يعني ما يأتيها من صدقات أو من فوائد توزع للناس, لكن هي لا تخرج, لأن هي أصلا ما لهاش ملكية محددة. ما هو إحنا قلنا الشرط الملك. ما جاتش معك؟ طب ليه؟ طيب أشوفك يا مرحبا. لا ما فيش, ما إحنا المسألة